سلام تلي لقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى افتتحها بنداء وخطاب عباد الله المؤمنين، ونسأل الله أن نكون منهم. وآخر لفظ فيها أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأولها إيمان وآخرها إيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالإيمان. كما قلت ونذكر دائما بهذا، أن أي آية تأتي مفتتحة بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، فينبغي علينا أن نرعيها سمعنا، فهو خير سنؤمر به إن شاء الله تعالى، أو شر سننهى عنه. وكذلك كل منا يريد أن يكون من عباد الله المؤمنين، ونسأل الله أن نكون كذلك. قبل أن نتحدث عن هذه الآية وما جاء فيها من ألفاظ وما إلى ذلك، نقف أولا مع سبب نزول هذه الآية كما قال العلماء. العلماء لما تحدثوا عن سبب نزول هذه الآية جاءت الأقوال والروايات متعددة، فبعض العلماء يرى أن سبب نزول هذه الآية هو يتعلق بعامة المسلمين، والله سبحانه وتعالى يذكر المسلمين عامة بهذه الآية، يذكرهم أن الأمم كانت قد تداعت عليهم وهموا أن يبطشوا وأن يأخذوا المسلمين وأن يفعلوا بهم لأفاعيل، أرادوا بهم الشر وأرادوا بهم الغد، وهذا كان حقا واقعا في بداية الإسلام. تداعت الأمم كلها على المسلمين وأرادوا أن يستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين، هذا حق. وفجأة يتحول المسلمون من ضعف إلى قوة، ومن ذل إلى عزة، وبعد أن كانوا في الذيل أصبح زمام الأمور في أيديهم. هذه نعمة، ما بعدها نعمة، والمسلم كان ينبغي أن يتفكر وأن يتذكر من الذي حوله من إلى، من ضعف إلى قوة، ومن ذل إلى عزة، من الذي جعل مقاليد الأمور في يده بعد أن كان يعذب وبعد أن كان يسلب وبعد أن كان يهان وبعد أن كان يتربص به وبعد أن كان خائفا؟ ونذكر جميعا أن المسلمين وهم في المدينة في يوم من الأيام جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، إلى متى سنظل في هذا الخوف؟ نبيت في سلاح ونستيقظ في سلاح. هذا هو كان حال المسلمين، أنهم كانوا في ترقب لأنهم يعلمون أن الكل يتربص بهم، فكانوا في ترقب، يبيتون في سلاح ويستيقظون في سلاح ما بين الحين والآخر، ينتظرون هجمة شرسة تقع عليهم وعلى المدينة، ينتظرون بين الحين والآخر أن تقدم قبيلة كذا أو قوم كذا ليهاجموهم أو يفعلوا بهم كذا أو يغدروا بهم أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. فجأة تحول كل هذا وأصبح الزمام في يد المسلمين، وأصبح المسلمون يملكون الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، وكفت عنهم الأيدي الغادرة، بل أصبح غير المسلم هو الذي يبيت في خوف ويستيقظ في خوف ويعلم أن القوة أصبحت في جانب المسلمين. من الذي من على المسلمين وجعلهم هكذا وحولهم إلى هذا الحال؟ الله سبحانه وتعالى يقول لهم: هي نعمتي عليكم والتي ينبغي أن تذكروها دائما، وذكركم لها بأن تتقوني وتتوكلوا علي. قالوا هذا هو المعني وهذا هو سبب نزول الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. وكلمة قوم نكرة تفيد العموم، ومعناها أي قوم، أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا هو السبب العام الذي قاله بعض العلماء. البعض الآخر يرى أن هذه الآية نزلت في واقعة خاصة، نزلت في واقعة خاصة. طيب، ما هي الواقعة الخاصة؟ بعض العلماء رأى أنها نزلت في شأن صلاة الخوف، بعد أن من الله سبحانه وتعالى على المسلمين بأن أعطاهم رخصة صلاة الخوف. وأنتم تعرفون الرخصة في صلاة الخوف أن نصف القوم يصلون والباقي يحرصون، ثم بعد هذا هؤلاء يذهبون ويأتي أولئك ليصلوا والآخرون يحرصون وهكذا. وما كان ذلك في بداية الأمر، الأمر كان على ما هو عليه، الكل إذا حضرت الصلاة يذهب ليصلي. فكانت النتيجة أن تآمر بعض أهل الشرك على المسلمين وقالوا: لن نجد فرصة للسطو عليهم ولاستئصال شأفتهم إلا وهم في الصلاة. اتفقوا على هذا، الضربة القاسمة لهؤلاء إذا حضرت الصلاة، كلهم ينشغلون بالصلاة فننزل عليهم نزلة واحدة ونستأصل شأفتهم. من الذي علم بهذا؟ ومن الذي علم بما دار وما دبره أعداء الله وبما دبره المشركون؟ هو الذي يعلم السر وأخفى. وإذا به ينزل رخصة على المسلمين كانت متمثلة في صلاة الخوف، فلما جاء المشركون لينفذوا ما اتفقوا عليه وليبسطوا أيديهم للبطش بالمسلمين وهم في الصلاة، وجدوا أن الأمر قد تغير، وجدوا أن نصف القوم يصلي والنصف الآخر يقف أمامهم وهو في استعداد وعلى استعداد أن يصد هجمتهم وأن يتفرس لما أرادوا، فكفوا أيديهم عن المسلمين وما استطاعوا أن يتطاولوا عليهم. الله سبحانه وتعالى يذكر المسلمين بهذه النعمة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. كيف هذا؟ اتفقوا على أن يفعلوا هذا والمسلمون يصلون، فكف أيديهم عنكم. كيف هذا؟ بأن أنزل عليكم رخصة صلاة الخوف. وهذا يقتضي منا أن نتقي الله وأن نكون دائمين الطاعة لله سبحانه وتعالى ولنتوكل على الله وحده، فهو نعم من يتوكل عليه. هذا قول. هناك قول آخر قال لا، هي واقعة خاصة أيضا ولكنها ما حدث في بني النضير. ما حدث في بني النضير، أنتم تعلمون ما حدث من بعض المشركين لما أخذوا معهم بعض المسلمين على أن يعلموهم الإسلام وأنهم سيدخلون في الإسلام وكذا وكذا، ولما وصلوا إلى مكان يسمى بئر معونة غضر بمن معهم من المسلمين وقتلوهم، وما نجا إلا ثلاثة. فلما كان هؤلاء الثلاثة في طريقهم رأوا رجلين مشركين فأمسكوا بهما وقتلوهما كما فعل بهم المشركون، هم يردون الضربة للمشركين. وما كان يعلم هؤلاء الثلاثة أن هذين الرجلين كان من قبيلة، بعد خروجهم جاءت هذه القبيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجرت معه معاهدة على ألا يقاتلهم وألا يقاتلوا، فأصبح فعل هؤلاء الثلاثة لا يتفق مع العهد الذي قطعه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كان لهم عذر لأنهم ما كانوا يعلمون هذا العهد. فلما عادوا وعلم قومهم بهذا وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي سأل الثلاثة فتحقق أنهم فعلا هم الذين قتلوا، فكان هذا من باب القتل الخطأ، وما دام هناك قتل خطأ كان لابد وأن تكون هناك دية، فكان لابد وأن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم من مال المسلمين لقومها هذين الرجلين دية هذين الرجلين. ولكن من أين؟ وكان المسلمون في هذا الوقت في ضيق شديد، في قلة من القوت والمال وكذا وكذا وكذا، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب ليستعين بيهود بني النضير. ومن المعلوم أن اليهود من يومهم هم أكثر الناس جمعا للمال ويعرفون كيف يجمعون المال، فذهب النبي على اعتبار أن هناك مواطنة وأنهم يجلسون في المدينة وأن كذا وأن كذا وأن كذا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليستعين بيهود بني النضير على دية هذين الرجلين، وكان معه بعض الصحابة. فلما وصلوا إلى بني النضير استقبله يهود بني النضير، ماذا تريد؟ قال الأمر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قالوا اجلس ولك ما تريد. رحبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسوه ودخلوا على أن يحضروا له المال. في هذا الوقت كانوا أجلسوه خلف جدار ليستظل به، فدخل وجلس بعضهم إلى بعض وقالوا لن نجد فرصة أفضل من ذلك. إيش أفضل من هذه الفرصة؟ إنها فرصتنا لنتخلص منه دون أن يحدث لنا شيء. كيف؟ قالوا المسألة بسيطة، يصعد رجل ويلقي عليه حجر من أعلى، فإذا ما التفت أصحابه حجر ووقع، قضاء وقدر وقضيت المسألة. هم يدبرون بالداخل والوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضح أمرهم ويكشف سرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم منصرفا وبسرعة من وسط صحابته ودون حتى أن يشعرهم أو يخبرهم. فلما رأوه انصرف خرجوا في أثره، لماذا انصرفت يا رسول الله؟ قال إن الأمر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وحدث ما حدث من جلاء بني النضير والذي تحدث عنه القرآن الكريم بسورة الحشر. وهنا الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض علماء التفسير، هذا هو سبب النزول، أن الله سبحانه وتعالى يذكر المسلمين بهذه النعمة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. طب عليهم ولا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما هو؟ إذا أنعم الله على النبي فقد أنعم على أمته. وأي نعمة الله سبحانه وتعالى يوصلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي نعمة للا. وأجل النعم أن يحفظه الله لنا حتى يتم علينا الدين. هي دي أجل النعم، أن يحفظه الله لنا حتى يتم علينا الدين. فالله سبحانه وتعالى يقول اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، ويبقى المراد بالقوم هم مين؟ يهود بنو الايه؟ بنو النضير. أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لا فعلا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله فعلا فالله حسبه وكافيه، فالله حسبه وكافيه. وفعلا لا يصح لك توكل إلا بعد أن تتقي الله رب العالمين، وهذه قضية سنوضحها بجلاء إن شاء الله تعالى. فقالوا هذا هو سبب النزول. البعض الآخر رأى أن سبب النزول هي الواقعة التي حدثت في غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع أنتم تعلمون، وإن كنتم لا تعلمون فاعلموا، سميت بذلك لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين صاروا سيرا شديدا، وأدى هذا في منطقة صخرية إلى أن تمزقت نعالهم ودميت أقدامهم وكانوا يرقعون النعال، فسميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. هذه الغزوة بعد أن عاد المسلمون منها وكان الحمد لله النصر حليف المسلمين حدثت واقعة. هذه الواقعة يحدثنا بها سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين كما أخرج البخاري في صحيح. سيدنا جابر بن عبد الله بيقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، يعني ناحية نجد، وده المكان اللي كان في غزوة ذات الرقاع قبل نجد. فلما قفلنا، قفلنا يعني عدنا خلاص خلصنا ورجعين، فلما قفلنا أدركتنا القيلولة، وقت المقيل أو بتعبير البخاري أدركتنا القائلة، وقت القيلولة، القائلة لوقت القيلولة للوقت الذي تشتد فيه حرارة الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتادا أن يقيل في هذا الوقت، وده بيكون عقب صلاة الظهر. فبيقول أدركتنا القائلة فنزلنا بواد كثير العضاة. بواد إيه؟ كثير العضاة. يعني إيه بواد كثير العضاة؟ العضاة هي الشجر الذي يصاحبه شوك كثير، يبقى المكان فيه شجر وفيه كمان شوك كثير، وعشان كده بيبقوا حريصين على ان يتحروا المكان الخالي من الشوك او الشجر اللي خالي من الشوك حتى يستظلوا بظله وهكذا. بيقول فنزلنا بواد كثير العضاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فاستظل النبي صلى الله عليه وسلم بظل سمرة. سمرة شجرة الخالية من الشوك كثيرة الورق. ولذلك في لفظ آخر في صحيح البخاري جابر بن عبد الله بيقول فوجدنا شجرة ظليلة، ظليلة يعني ذي الله كبير كده وتستظل تحتها وانت مستريح، فوجدنا شجرة ظليلة فتركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان من باب أدب الصحابة وحب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم على النفس، ما كان هذا بيفعل بالقوة ولا بالإكراه ولا ولا ولا، وإنما هي محبة وإيثار للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشجرة الظليلة في عرف اللغة تسمى ايه؟ سمرة. تسمى ايه؟ سمرة. يقول فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقنا، كل واحد بقى راح يدور له على مكان يستظل فيه يجلس فيه يستريح فيه. وتفرقنا فنمنا نومه، كله بقى خلد للنوم. ونام النبي صلى الله عليه وسلم وعلق سيفه على السمرة، معلق سيفه على الشجرة. فاستيقظنا وهو ينادينا هام كده، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ينادى عليه. فجئنا فإذا بأعرابي يجلس بين يديه، في رواية أخرى فإذا برجل مشرك يجلس بين يديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل أو إن هذا الأعرابي جاء وأنا نائم وسيفي معلق على الشجرة، فاخترط سيفي، خذوا بالراحة كده مثل ما شعر، فاخترط سيفي فاستيقظت وقد استل السيف، أو في لفظ والسيف سلطا في يده. سلطا يعني إيه؟ يعني خارج من الإيه؟ من الغيم، من الغيم، ما فيش قدامه غير إنه يضرب بس. فاستيقظت وإذا بالرجل هكذا، وقام شافه كده السيف في إيده وخارج من الغيم، وهو فوق راسه عند راسي هكذا. فقال: يا محمد ألا تخاف؟ أول كلمة لها النبي صلى الله عليه وسلم بفتح عينه، أول كلمة لها: يا محمد ألا تخاف؟ فقلت: لا أخاف، مش خايف. ليه؟ لأنه عنده وعد من الله، والله يعصمك من الناس، ذلك من كان الله معه فمن يضيره ومن يصيبه بشيء، لا أحد. فبيقول له: ألا تخاف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: لا. فقال: يا محمد فمن يمنعك مني؟ فقلت: الله. في لفظ: فطعن جبريل في صدره فوقع السيف من يده فأخذت أنا السيف. أول ما النبي قال له الله، فسيدنا جبريل عمل إيه؟ ضربه في صدره كده، فالسيف هو مش عارف ايه اللي بيحصل، لكن النبي يقول هذا، فوقع السيف من يده فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فاجلسته وقلت له: انت الان من يمنعك مني؟ انت بقى حلو دلوقتي، مين اللي يمنعك؟ الا منعني ربي، انت من الذي يمنعك؟ فجاء الصحابة ونظروا إليه، وفي رواية أن الصحابة أرادوا أن يعنفوه أو يهددوه أو كذا أو كذا أو كذا، فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله ولم يعاقب، تركه إيه؟ لينصرف. ولذلك في رواية أنه لما انصرف التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أنت خير مني. يعني عايز يقول له: أنا ما كان في نية العفو، أما أنت فلما قدرت فقد عفوت، أنت خير مني. وعشان كده الواقدي في روايته بيقول إن هذا الأعرابي المشرك لما عاد إلى قبيلته قال لهم: جئتكم من عند خير الناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم على يديه خلق كثير. وقالوا إن كان هذا من باب حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجة الأمور، أدرك متيقن إن هذا الرجل إن شاء الله سيأتي من ورائه خير، فيكون قتله أفضل ولا الإبقاء على حياته أفضل، فأبقى على حياته كسبنا مسلما، وفي نفس الوقت ساق معه كثير من المسلمين، فكان نفعا للإسلام وللدولة الإسلامية فبعضهم بيرى أن سبب نزول هذه الآية هي هذه القصة. الله سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم وقالوا الرجل نيابة عن القوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ولذلك من الذي كفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة كلهم نيام، والنبي صلى الله عليه وسلم أعزل لا يملك الدفاع عن نفسه، لما من الذي تكفل بالكف؟ فكف أيديهم عنكم. فينتقل الخطاب إلى عامة المسلمين، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه سورة أنه من اتقى الله وتوكل على الله فإن الله حسبه وكافيه، يمنعه من أذى من أراد به الأذى، ويمنع عنه شر من أراد به الشر. هذه الأقوال التي تعددت في سبب نزول هذه الآية، وإن كان السياق الآتي بعد هذا سيرجح أن هذه الآية نزلت كما يقول القرطبي فعلا في شأن بني النضير وما أرادوا أن يفعلوه برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يذكر المسلمين بذلك. أيا كان الأمر، فهذه الآية سواء كانت لعامة المسلمين كيف تحولوا من خوف إلى أمل، أم فيها عصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكف للأذى عنه، وهو كف أذى عن المسلمين عامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمثلنا، وهو يعني كما قلت إذا أصابه شيء فكأنما أصاب المسلمين جميعا، وإذا أكرمه الله بشيء فقد أكرم المسلمون جميعا. فأيا كان الأمر، الله سبحانه وتعالى يذكر المسلمين ببعض نعمه عليهم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، وبسط الكف هو مده بالأذى، مده بالإيه؟ بالأذى. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يبقى أن يمدوها بالإيه؟ بالأذى. فكف بدليل فكف، لأن الكف لا يكون إلا عن أذى، فكف أيديهم إيه؟ عنكم. الله سبحانه وتعالى بيقول إذن الذي في قدرته وفي استطاعته أن يكف عنا إيذاء المؤذيين وتربص المتربصين الله سبحانه وتعالى، ولكن متى يتحقق لنا هذا؟ واتقوا الله. إذا متى يتحقق لنا هذا؟ واتقوا الله. المرء يحتاج إلى أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وكما قلت اتقاء الله سبحانه وتعالى إنك تأخذ الوقاية من النار، ومعنى أن تأخذ الوقاية من النار أنك ستلتزم المأمورات وتجتنب المنهيات. فلو أنك اتقيت الله سبحانه وتعالى فالله قادر على أن يكف عنك أذى من يريد بك الأذى. كثير من المغفلين يقول لك إحنا هنتقل الدراويش، كل حاجة تقول لنا الله الله الله، أمال عايزنا نقول لك مين؟ أمال عايزنا نقول لك مين؟ في بعض المغفلين كده والله، يقول لك كل حاجة تقول لنا الله الله الله الله، كل حاجة كده. وبعض المغفلين ومن بعض اللي بيتصدروا للمسؤولية بمغفلين بر، كل حاجة عنده الأخذ بالأسباب فقط لا غير، وتدور على تقوى لله ما فيش تقوى لله، أهم حاجة عنده يأخذ بالأسباب، أهم حاجة. وياريته بيأخذ بالأسباب الصالحة، بيأخذ بالأسباب الفاسدة التي لا تنفع ولا تشفع، لا تنفع ولا تشفع. ولذلك أي أمة تبعد عن تقوى الله، والله لا بد وأن تجد هذه الأمة تحيا في خوف، تستيقظ في خوف، تنام في خوف، وتعلم أن من حولها يتربص بها. فعت لأي شعب أي دولة مسلمة الآن آمنة على نفسها، هات أي أمة مسلمة الآن آمنة على نفسها، حتى السعودية، والله السعودية يمكن لها بعض الأمن بقول بعض الأمن والأمان إكراما للحرمين الشريفين، ولكن أصابها الله أيضا بخوف وفزع، علهم يفيقوا علهم يفيقوا، عربدة وسكر وزنا، أي بتاع دولة عربية تتفرج عليهم لما بينزلوا هنا تتفرج عليهم بيبقوا فين؟ بيبقوا عمار مساجد، بيبقوا عمار كباريهات وملاهي ليلية، مش كده؟ هذا اللي بيعملوه. ففين تقوى الله؟ أين هي تقوى الله؟ أين هي؟ ولذلك بقوا بيطلبوا الأمان دلوقتي من أعداء الله، عايزين أعداء الله يأمنوهم، لأنهم افتقدوا أمان الله، هم يعلموا هذا تمام. فلوسهم فين؟ في أوروبا، في باريس، في أمريكا، في إنجلترا كده، اشتغلوا ويدولهم أرباح حرام وبينموا اقتصاد الدول الكافرة. يعني ما تجد مثلا سعودي بيجي يحط فلوسه في مثلا في مشروع مثلا في مصر، في مشروع مثلا في ليبيا، لا مفيش. ويروح يحطها في أوروبا علشان بقى أرباحها يعربت في أوروبا، وده اللي حاصل الآن. فهات لي دولة مسلمة الآن آمنة، هات دولة مسلمة آمنة. ليه؟ لأنها لا تتقي الله سبحانه وتعالى. آمنة، الدولة مسلمة آمنة. ليه؟ لأنها لا تتقي الله سبحانه وتعالى، لا تتقي الله سبحانه وتعالى. وبعدين يجي يعمل لك بعض المشاعر تقول ما احنا برضو بنتوكل على الله. لا يا حبيب، واتقوا الله ده أولا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اتقي الله أولا ثم بعد هذا توكل على الله. أما أن تخرب ما بينك وبين الله، أما أن لا تتقي الله سبحانه وتعالى ثم بعد هذا تقول أنا متوكل على الله، فهذا لا يليق وهذا لا يجوز وهذا لن يكون ولن تفلح. فالله سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل أنه ينعم على المؤمنين يوم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، يوم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يصدق توكلهم ويفلح توكلهم بعد أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. فزي ما بقول الدعاوى التغفيلية اللي تقول لك طب تعالى نجرب نقعد نتدروش كده ونشوف ربنا هيعمل لنا ايه، طب ما تجرب، يا ريتك تجرب، يا ريتك تجرب. وبعدين مش بقول لك هو الدين دروشة، الدين مش دروشة، لا ده الدين اعمال فقر واعمال جسد ومراقبة لله. كل ده بيبقى نابع من طاعتك لله، من طاعتك لله بتعمل الفقر وتعمل الجسد من خلال طاعتك لله فبتجد الثمرة طيبة. لكن تعمل فكر وتعمل جسد بعيدا عن الله خسران مبين. تترك اعمال الفكر واعمال الجسد وتقعد طول المتوكل على الله خسران مبين. اسلام اثنين، اعمال فكر اعمال جسد توكل على الله، توكل على الله. يبقى اتقوا الله وعلى الله فليتوكل اليه المؤمنون. تعلموا اني في آية سابقة الله سبحانه وتعالى قال فيها واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. فربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بميثاق أخذه علينا. وفي هذه الآية دعوة صريحة حتى يكون الله سبحانه وتعالى معنا أن نتقي الله ثم نتوكل عليه، مش كده؟ بتأتي الآية التي معنا الآن. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. يجي يقول لك الله اللي دخل الآن ربنا بيخاطب المؤمنين ويذكرهم ببعض نعمه عليهم، وبعدين فجأة تحول الحديث عن أخذ ميثاق لبني إسرائيل. ما الذي أدخل هذا في ذاك؟ كلها بتؤدي إلى طريق واحد، والله كل هذا قرآن تؤدي إلى طريق واحد. الله سبحانه وتعالى ذكرنا بالميثاق وطلب منا أن نتقيه ثم نتوكل عليه، فإن حدث هذا كان الله معنا. أراد الله أن يضرب لنا مثلا بأمة أخذ الله منها الميثاق كما أخذ منا، وطالبها بتقوى ووعدها بمعيته إن اتقت. سنن الله لا تتخلف. هذه الأمة يوم أن نقضت ميثاقها ولم تتقي ربها، الله سبحانه وتعالى لم يحقق لها ما وعد أن يكون معهم، فافتقدوا معية الله، فكانت عاقبتهم التيه والضلال والضياع والتشرد. يبقى دي ماشى معانا ولا مش ماشى معانا؟ ربنا عايز يقول ما في أمة تختلف عن أمة، كلكم خلقي، زي ما أخذت منك ميثاق أخذت منه ميثاق، زي ما بطلبك بتقواي طلبته بتقواي، ولما قلت لك اتقيني هكون معك زي ما قلت له اتقيني وأكون معك. هو ماذا فعل؟ نكث في عهده وميثاقه ولم يتقيني، فتركته لنفسه. ضاع أم وصل؟ ضاع. أنت نفس الحكاية. يبقى الآية اللي جاية دي فيها ضرب مثال وتذكير وتحذير لينا. يبقى الكلام ماشي معانا ازاي؟ اسمع. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، زي ما اخذ منكم الميثاق على انك تؤمن وعلى انك تعبد وعلى انك تنصر، مش ده اللي احنا قلناه؟ انك تعمل كل ده. ولقد اخذ الله ميثاق ايه؟ بني اسرائيل، وبعثنا منهم 12 نقيبا. خرج عنهم، ونتكلم في الحتة دي، 12 واحد بيمثلوهم علشان اقطعوا على نفسهم بالعهد والميثاق والكل موافق موافق. وقال الله إني معكم. بس كده لمجرد ان انت تقول انا مسلم، مجرد كده هو هي لقب وبس؟ بعد الحق يقولك الحمد لله مسلمين. بتعمل ايه يا مسلم؟ بتعمل ايه؟ قاعد بتتفرج على كوره وساب صلاه الفجر، مش كده؟ الحمد لله مسلمين، الحمد لله مسلمين، والاعلام كله عري ومش عارف ايه، الحمد لله مسلمين، الحمد لله مسلمين، والخمرات ماليه البلد، الحمد لله مسلمين، وياكلوا بعضنا بعض، مش كده؟ الحمد لله مسلمين. لا، مش اسم، مش لقب، لا. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. يبقى مش كده، هي مش كده وخلاص اللقب وبس، لا لا. ولذلك الآية دي بقى تحتاج ان احنا نقف معها طويلا، نقف معها طويلا. ولقد بلام القسم ولام التأكيد وقد التي تفيد التخير. أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، سواء كان بقى الميثاق الأزلي اللي هو في عالم الايه الذر، أو الميثاق الفعلي اللي بيأخذ من أي مخلوق بيخش أي دين. اي انسان، والمسلمون ماذا فعلوا لما ارادوا ان يدخلوا الاسلام؟ مش كان بيبيعوا؟ وهو ده العهد والميثاق، بيبيعوا على ايه؟ على الا يشركوا بالله شيئا، وعلى ان ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم وليكونوا معه، وعلى السمع والطاعة. واي واحد فينا دخل الاسلام، الاسلام ميثاق بينه وبين الله، انت وانا كل واحد فينا، الإسلام ميثاق بينك وبين الله، عهد بينك وبين الله. عهد على إيه؟ أن تسلم له القلب والعقل والجسد. مش هو ده الإسلام؟ ومعنى كلمة إسلام يعني إيه؟ الاستسلام، الاستسلام، وده الإسلام. فكل واحد فينا مسلم في عهد وميثاق قائم ودائم مع الله. على ايه؟ السمع والطاعة. يوم ألا تسمع وألا تطيع فقد خرقت ميثاقك مع الله. وعشان كده ما تجيش مثلا، وده اللي بيحدث الآن لمسلم، وبعدين يقول لك ايه، ما انت يعني بالراحة للمسلمين. ازاي بقى؟ فتيجي المسلم، المسلم ده ما بيصليش. يا عمي صلي، تلاقي واحد جنبه يقول لك يا الصلاة بالعافية. قال لا، وهو يقول لك ايه، اقنعني. اما اقتنع، اقتنع اخرج من الملة وبعدين اقنعه، ما هو كده. لكن مدام داخل في الملة يبقى الاصل فيك انك ايه، نسلم الله. مش شرط تقتنع كمان، مش شرط. انت مسلم، اه الله يقول اقيم الصلاة، دي ما تقنعكش. والله ان قال لا تقنعني فقد كفر بالله، وده تكفير بحق. ما تخافش، انا مش بكفر بغير حق، تكفير بحق. نعم والله كفر بالله. بل لما اقول له ربنا بيقول اقيم الصلاة يقول لك مش مقتنع، بايه يبقى ايه، عمل ايه، عمل ايه، فخلاص انتهي، انتهي. ولذلك من العبث ان بعض الناس يقول لك ايه، اقنعه بالراحة. اقنعه ايه؟ ده انا بقول له الله يقول، وده مسلم، وربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. فدي مسألة مش عايزة افصال، هي المسألة بداية انت مسلم ولا مش مسلم. فعمر بن الخطاب أحد الولاة أرسل له رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول له عندي أناس أباحوا الخمر، في ناس شربوه، وقالوا لدينا شبهة. لا احنا كده يعني في شبهة في دماغنا كده، لا قال له اقعد ولا شوف الشبهة ولا حكي ولا خد ولدي. قال اجمعهم في مكان واحد واسألهم سؤالا واحدا، هل أنتم مسلمون؟ من الآخر كده، هل أنتم مسلمون؟ فإن قالوا نعم فأعلمهم أن الإسلام حرم الخمر وأقم عليهم حد الله. بدا مسلم مش مسلم، ربنا حرم الخمر وخد الحد، ما فيهاش فصال. بدا مسلم هي كده. وإن قالوا لا، عشان يهربوا من الحد قال لك لا احنا بقى مش مسلمين بقى، فاضرب أعناقهم بالسيف فقد ارتدوا، كاشف الصلاة. فتيجي تقول لك اقتنع، تقتنع بإيه؟ تقتنع إنك بتصلي؟ تروح لواحدة سفلة منحلة وأبوها لا يقل عنها سفالة ولا انحلالا، وبعدين تلاقيها متبرجة، ولا واحد هايف قاعد يتكلم معاه يقول لي والحجاب بالعافية؟ مش تقنعوهم الأول؟ قلت الله يخرب بيتك، إيه يا أخوي؟ أقنعها بإيه؟ أقنعها بدينها؟ هم ليه مسلمة على إيه؟ أقنع إيه؟ أقنع إيه يا حبيبي؟ فالمسلم يا أبوها يقول لك إيه؟ والله كان في واحد كده الله يرحمه، مسلم كنت أعرفه، كل ما أتكلم معاه في حجاب بناته وكبت بتربطني بيه قرابة، يقول لي شوف أنا سايبها لما تقتنع، سايب بنته لما تقتنع. وفي رجاله كده بيقول عليهم رجاله، تكلم معاه يقول لك براحتها لما تقتنع. تقتنع بايه يا ابني؟ هي مسلمه ولا مش مسلمه؟ ان كانت مسلمه وقالت انا لسه ما اقتنعتش او غير مقتنع بالحجاب يبقى مش مسلمه، وان قالت انا مسلمه يبقى رغم انف اللي خلفوها تتحجب حتى لو مش مقتنع، لان ما لهاش انها تفكر ولا تختار في امر فرضه الله ورسوله. هو ده الاسلام، هو ده الاسلام. فالناس دي بتفهم ازاي؟ يقول لك الدين مش عارف، مش عارف ان انا ادخل واحد فيه، لا اكراه في الدين، وهو يقول الكلام ده بغباء. والله بغباء، بغباء. يعني في ما هو النهارده الدين مرتع كل من هب ودب، يقولوه بغباء. وزي ما احنا وجهنا الشباب وقلنا لا تتكلموا الا بعلم، بنوجه برضه بتوع الاعلام ما تتكلموش في الدين عشان انتوا مش فاهمين اي حاجه على اي حاجه، بتوع الضربوكة والفن ما تتكلموش في الدين عشان انتوا بهايم مش فاهمين اي حاجة عن اي حاجة كده. برضه لازم نقول كده زي ما بنقول لدول لا، برضه لازم نقول لدول لا، لابد. هو ده الدين، هو ده الحق، هو ده اللي احنا ماشيين عليه، ولن نحيد عنه ان شاء الله قيدا مولا الى ان نلقى الله. فيطلعوا يتكلموا يقول لك اقتنعوا. اقتنع بايه يا مسلم يا مش مسلم؟ يعني هو اللي يقول لك ايه التعارف هو عافية، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين يا بهيم، افهم نزلتين. ويمكن أنا بظلم البهائم لما بقول كده، لأن البهائم عارفين وظيفهم في الحياة والله. فبقول له يا جاهية اللي بتفهمش، لا إكراه في الدين إنك تجيب واحد غير مسلم وتكرهه إنه يبقى مسلم، ده خطأ. لكن أنت الآن دلوقتي إيه مسلم، فين بقى لا إكراه في الدين؟ ما أنت بقيت مسلم، فرغم أنفك لابد ان انت تلتزم باحكام الدين، خلاص مالكش خيار بقى. زي بالضبط ايه يعني انا دلوقتي ولذلك انا عملتها لواحد مرة وقعد بقى يكلمني وزير التربية والتعليم لما قال ما الحجاب لا تكره عليه مش عارف فتاة والكلام الهافي اللي سمعناه. فكان بيتكلم معايا مدرس الراجل عنده حق، هو الحجاب حد يكره عليه؟ لا يكرهها في الدين. حلو قوي، حلو قوي. لما بيجي عندك تلميذ في المدرسة ما عملش الواجب تعمل معاه ايه؟ مضرب؟ ليه يا حبيبي لا اكراه في العلم؟ مضرحته يا حبيب؟ قال لا، بدم رضي لنفسه ان هو يتعلم يبقى لازم يذاكر. قلت له بدم رضيت لنفسك انك تبقى مسلم لازم تلتزم، لازم تلتزم، ولا هي بس في امور الدنيا احنا يعني بسم الله ما شاء الله قايمين عليها على قدم وساق، وفي امور الدين براحتهم؟ لا، براحته هو بره، الدين زي المدرسة، دخلت المدرسة يبقى لازم تلتزم بقوانينها. حل بقوانينها، لكن من بره ما بجيبش واحد من بره علمه بالعافية، لكن اللي جالي عشان يتعلم بقى يبقى لازم يذاكر ولازم يلتزم ولازم يتعلم، لازم كده لابد. ففي ناس بتقول كلام يا مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة. لا، فزي بقول ان الاسلام عهد وميثاق على الاستسلام. ما تجيش واحد تقول لي لما اقتنع، او واحد يقول لي لما اقتنع ما انت مسلم ايه مسلم. يكفيك ان نحن نقول لك الله يقول والرسول يقول، في حد لسه عايز يقتنع بما قاله الله ورسوله يبقى انت لسه مش، يبقى مش مسلم، يبقى كفرت ولا بكفرك وكفر اللي خلفوك لو وافقوك على كده. قول بقى تكفير، قول اللي تعسول، لان هو وضع كده، لان هو زي ما قلت لك هو الاسلام كده عهد وميثاق على الاستسلام. افعل سمعا وطاعة، لا تفعل سمعا وطاعة بس. فده عهد وميثاق. هذا العهد وهذا الميثاق قطعه المسلمون الاوائل على انفسهم حينما أرادوا أن يدخلوا الإسلام وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والإيه والطاعة، والطاعة بايعوا. فربنا عز يقول لهم زي ما أنتم بيعتم وأخذت منكم العهد والميثاق والبيعة دي، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ولذلك بيبقى عهدك وميثاقك ده مع مين؟ مع الله، مع الله. وده اللي قاله ربنا، ولقد أخذ الله، مع أن كان في وسيط اللي هو مين؟ سيدنا موسى. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، كان في وسيط اللي هو موسى، لكن بيأخذ المين؟ هو بيأخذ العهد وميثاق ده المين لنفسه؟ لله. السمع والطاعة لله، فيبقى أخذ الله. يبقى ولقد أخذ الله ميثاق اللي هو العهد بقى الموثق، ميثاق بني إسرائيل. ده حصل، حصل. فربنا بيذكرهم بيقول لهم فاكرين انتوا عند بيعة العقبة النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل موسى عليهما الصلاة والسلام، لما قولوا كانوا 70 رجل وكم امرأة، قال اخرجوا الي نقباء، فخرج له 12 نقيبا برد. فربنا بيذكرهم نفس اللي حصل معاك ده من قبل حدث مع بني إسرائيل ومع موسى. أرى طلب منهم العهد والميثاق، فكل قبيلة أو كل صبت أنابوا عنهم واحد فخرجوا لاثناشر نقيب، لأنهم كانوا اثناشر سبط. من القرآن: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشرب. إنهم كانوا اثناشر سبط واثناشر قبيلة، فكل قبيلة نابت واحد. احنا موافقين، نشوف هتقول احنا موافقين، موافق ماشي، وافق وخرج لاثنا عشر نقيبا. وشوف بقى التعبير القرآني: وبعثنا منهم اثنى عشر ايه نقيبا. يعني ايه كلمة نقيب؟ نقيب مش يعني ضابط ثلاث دبابير على كتفه يعني، ها؟ مش نقيب يعني نقيب الصحفيين ولا المحامين ولا لا. ايه هو النقيب؟ يعني ايه نقيب؟ ها؟ مندوب. طب ما يقول مندوبا ليه النقيب؟ ايه النقيب؟ لا النقيب مش اي مندوب يا اخواننا. مندوب ايه؟ تخدتها كده من الايه، من اللي انا قلته. النقيب هو كبير القوم القائم على مصالحهم، مش اي واحد، مش اي واحد. ما هو اصل مندوب، ما انا ممكن ابعت عايز، مش كده ولا ايه؟ خلاص اي واحد. لكن نقيب ده بيبقاش اي مندوب، ده بيبقى المندوب، بس مش اي مندوب. مندوب ايه؟ ده ادرى الناس بالقوم والقائم على مصالحه. عشان ما يقولوش احنا بعتنا واحد اتضحك عليه او قلنا له ما فهمش او سمع وما فهمش، لا، ده واحد واعي وعاقل وفاهم تماما، وهو ادرى بالقوم. ادرى بايه؟ اللي يقبلوه، ايه اللي يرفضوه. وعشان كده بيقول النقب الطريق في الايه، في الجبل. والنقيب هو الذي يعرف مداخل القوم، يبقى عارف ماذا يحبون وماذا يكرهون، يعرف العادات ويعرف التقاليد، يعرف الكبير ويعرف الصغير. مش اي واحد، يعني رجل محنك على خبرة وعلى دراية، يستطيع فعل ويتكلم بلسان قوم، هو اعلم به، يعني عارف عنهم كل شيء، اللي يرضيهم واللي مرضهمش. فخرج اثنى عشر نقيبا. خرجين ليه؟ يأخذوا العهد والميثاق. بعض قال طبعا العهد والميثاق كان في قضية الإيمان، يعني مهمة الاثنى عشر نقيبا انه هينوبوا عن القوم في مسألة البيعة والإيمان، إني بايع على النصرة وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. وقد فوضهم القوم في ذلك، وزي ما قلنا فوضوا علية القوم. البعض الآخر قال إني إرسال الاثنى عشر نقيبا كان في مهمة معينة أو مهمة معينة. هذه المهمة، سيدنا موسى كان داخل في حرب مع قوم جبارين كما تحدثت عنهم سورة المائدة، اللي كلامهم جاي معانا في سورة المائدة والحديث عنهم جاي إن شاء الله. هؤلاء القوم سيدنا موسى أخفى عن بني إسرائيل حالهم. لا هنخش قرية وهنتكلم عن الموضوع لأنه جاي معانا بالتفصيل وهنحارب، ولكنه أخفى حالهم. قوم دول إيه؟ وسيدنا موسى يعلم أنهم جبارون. منين؟ لما أخرج الاثنى عشر رقيبا أخرجهم ليتجسسوا على حال هؤلاء القوم ويأتوا بأخبارهم. فجاءت التقارير: يا موسى هؤلاء قوم جبارون. وطبعا معانا قضيتان سنتكلم فيهما، لأن هي الآية القرآنية لابد أنها تتخذ كده وكده شرحا وفقها. القضية الأولى نتكلم فيها خبر الواحد يكفي أو لا يكفي؟ لازم يكون اثنين. دي تاخدها منين؟ اثنى عشر نقيبا يعني كل واحد أناب عن قومه، هيقول قالوا لي كذا ويرجع قلت لهم أنا سمعت كذا، يبقى ده خبر إيه؟ خبر واحد يكفي أو لا يكفي. نمرة اثنين: التجسس، هل يجوز أو لا يجوز اللي هو الشق الاخر اللي بتكلم عنه الان، ان موسى ارسل الاثنى عشر نقيبا ليتجسسوا له على حال الايه، حال القوم، فعادوا قالوا ان حالهم كذا وكذا وهم قوم جبارون. فقال لا تحدثوا اقوامكم بهذا لان هذا قد يقعدهم عن القتال والجهاد. وده اللي بيحصل، ممكن يكون خصمك قوي لكن بفضل الله لما تدخل عليه بقوة المؤمن يكون النصر حليفك. فسيدنا موسى عارفهم، لو قاموا دخلوا كده في وعد من الله انهم هينتصروا فيسيبهم وخشوا وان شاء الله ينتصروا، لكن لو هم عرفوا دول بني اسرائيل بقى هيقعدوا يحسبوها، لا شوفوا جسمه قد ايه ولا قد ايه، شوفوا معاه ايه ولا معاه ايه، شوف مش عارف ايه، شوف ايه، شوف ايه، شوف ايه. هي بالضبط عامله زي ما انت تكون واحد يعني ايه مش واثق في فضل الله عليه، تيجي انت عايز تشيل الشنطه دي فدي تقول له شيل الشنطه دي، هي فيها حديد تقيله، لكن انت تقول له يا راجل شنطه صغيره ده اجيب مش عارف ايه، ده يروح يدي له ايه عزيمه وروح شيل. لكن تعالى اقول له بقى ايه، يا رب تقدر تشيلها دي الشنطه مليانه حديد، ايه اللي هيحصل؟ ايه ده هي مالها تقيله كده ليه كده. لكن حتى في الاول لو هي تقيله مش هيقدر يقول لك تقيله ليه، انت عمال تقول له بيشيلها عيل ويشيلها. هي كده انت يعني دايما تقوي عزائم الايه ما تظبطوش. فده اللي كان عايز يعمله سيدنا موسى، سيبوهم يخشوا ولو دخلوا اغلبهم ان شاء الله، لكن ما تقعدوش تقولوا لهم اللي جوه دول ايه وضعهم ايه، هتكون النتيجه كل واحد يقعد يقيس حاله بحال اللي قدامه وتكون النتيجه ان هذا سيثبطهم عن الجهاد والقتال. فبيقولوا اني عشره من النقباء هؤلاء كل منهم اسر الى من يحب. اسمع ده انا هقول لك، مش احنا طلعنا حال القوم بس ما تقولش لحد، حالهم كذا وكذا وكذا وكذا، فعرف الناس جميعا. ما هي زي مصر، اقول لك بس ما تقولش لحد، عيب سرك كبير. اللي في بير تلاقي السر بقى في 50 مليون بير وكله عارفه. بسم الله ما شاء الله. وعشان كده قالوا ان هنسمع بقى الايه اللي هتيجي معانا بعد كده وهنتعرف للقصه دي بالتفصيل، ان فعلا هيقعد عن القتال ويقولوا اذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لأن يقولوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها والله أبدا حتى إيه يخرجوا منه. بس ما طلعوا هم كده بالراحة نخش إحنا. طب وأنتوا عملتوا إيه؟ يعني أنت عملت إيه؟ فين بقى الجهاد وفين القتال وفين وفين؟ فالبعض قال هذا، ولكن الراجح في الآية العموم أخذ الميثاق اللي هو العهد على أن تسلم القلب والنفس لله، تفعل ولا تفعل، كله لله. فربنا بيذكر إن هؤلاء بعد أن أخذ منهم العهد والميثاق على الاستسلام لله جاءهم وعد من الله وقال الله إني معكم. إمتى؟ لو في تقوى من الله بقى. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا إلى آخر الآية، اللي هي الأمور اللي احنا محتاجين نقف معها وقفات. ولكن قبلها سنتكلم عن هاتين القضيتين، خبر الواحد وحكم الايه التجسس. وده كلام إن أردت أن تعرفه وأن تستكمله فستأتينا يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. الأخ طبعا من خلال ما قلت بيقول لي هل الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بمشرك بي كشخص؟ لا. استعان بمشرك؟ لا. وده غير اللي أنا قلته خالص، ولازم تفرق بالاثنين. أنا أستعين به كشخص في القتال وقتال فئة مشركة، لا، إنا لا نستعين بمشرك على مشرك، دي مسألة معروفة. لكن يأخذ منه ما يستعين به، هذا حصل زي ما شفنا راح ليهود بني النضير كان عايز منهم ما يستعين به على دية هذين الرجلين. وأنتم تعلمون أيضا الحديث صحيح البخاري أنه ذهب لصفوان ليأخذ منه دروعا، أخذ منه ما أستعين بالحرب، لكن أخذه هو لا لا. ولازم تفرق بين الاثنين. النبي في بداية الدعوة استعان بمشرك لظروف معينة وأمور معينة، اللي هو عبد الله ابن ورايقيت اللي كان ماشي معهم على أنه أجير، ومش عشان يضرب مشرك، بقاء الطريق وكان تحت عينيهما بوقع التعين، لها ظروف معينة وأحوال معينة. فأنا لا أستعين بمشرك على مشرك، يعني أنا ما يجوزي إن أنا أدخل معايا في الجيش نصراني، لا يجوز هذا عشان تبقى عارف يعني، لا يجوز هذا. لكن ممكن كهو قاعد معايا في البلد أخذ منه مال وأخذ منه عتاد أحارب بيه، لكن ما استعينش بيه هو، ما استعينش بيه هو عشان تبقى عارف. وخدها كده لو دخلنا مثلا عشان نضرب الصرب وهو معانا قلبه هيطوف، دول زيه، لكن تاخد منه اللي تستعين بيه لكن بيه هو لا. وفرق بين الاثنين. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وان شاء الله تعالى خطبة الجمعة غدا في مسجد الرحمن ان شاء الله وقدر. اقم الصلاة.